علم الغيب فهو يرى. أفرأيت الذي تولى بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وإبراهام الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى ألا تزر وازرة وزر وأنه هو رب وأنه وأغني وهقني وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل وقوم نوح من إنهم كانوا أظلم وقوم نوح وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى وأنه أهلك عادا وأنه هو رب الشرك شعرا وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله Oh, أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون بسم الله كذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر حكمة بالغة فما تغني النذر

لا يموت فيها ولا يحيى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا تؤثرون الحياة الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد بسم الله الرحمن الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. Thank you.

شركة هندسة الشرطة والسوادات الكبرى ولإنارة الدولية الحديثة بأضخم محطات دياز الكهربائية قصر الضيافة ومخازن الفراشة الكبرى أولاد المهندس شحتة أحمد العوضي بأوليلة إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والبقاء والدوام لله أسرة الراحل الكريم يشكرون كل من واساهم في هذا العزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.